بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة في ذكر السنن وما يترتب عليها، وذكرنا في قراءتنا السابقة أن أفعال الصلاة وأقوالها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا بد من الإتيان به، وهذا يسمى الركن. وذكرنا أن أركان الصلاة 14، وقسم يسقط سهوا ويسجد له وتبطل الصلاة بتركه عمدا، وهذا يسمى الواجب. والواجبات في الصلاة 8. وقسم يسقط عمدا وسهوا، وهذا يسمى بالمسنون. والسنن على نوعين: سنن قولية وسنن فعلية. سنن قولية وسنن فعلية، ويجدها الإنسان في مضانها. من السنن الفعلية رفع اليدين حذو المنكبين، ومن السنن القولية أن يقول الإنسان إذا كبر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يدعو دعاء الاستفتاح. هذا من السنن القولية. وأما من السنن الفعلية فهي رفع اليدين حذو المنكبين، وما يأتي بعدها على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ونقرأ الآن الواجبات الثمانية، ثم ننتقل إلى موضوعنا وهو السنن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. 128. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وواجباتها. الضمير يعود إلى الصلاة. أركانها 14، واجباتها 8. قال: جميع التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ليست واجبة وإنما هي ركن لا بد من الإتيان بها. فلو نسي أن يقول الله أكبر في الركوع يسجد، ولو نسي أن يقول سمع الله لمن حمده في الرفع يسجد، ولو نسي أن يقول رب اغفر لي يسجد. لكن لو نسي أن يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام قلنا ما دخل في الصلاة ولا بد من الإتيان بها. نعم. وواجباتها أي الصلاة 8: التكبير غير التحريمة، وهي جميع التكبيرات إلا تكبيرة واحدة وهي التحريمة. نعم. وهي ركن كما تقدم. نعم. وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي. نعم. والتسميع، لأنه إذا أدرك إمامه يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، ويكبر التكبيرة الثانية وتسمى، وهي سنة في حقه، وهي سنة في حقه أي المسبوق. نعم. والتسميع أي قول سمع الله لمن حمده. نعم. أي قول الإمام والمنفرد بالرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيت لفعله أصلي. ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد قال ربنا ولك الحمد. نعم. ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء. ومحل ما يؤتى به للانتقال بين ابتداء وانتهاء، وبينا صفة ذلك من حين أن يشرع في الركوع يقول الله أكبر ويكملها إذا استوى راكعا، ومن حين ما ينهض من السجود يقول الله أكبر ويكملها إذا استوى راكع جالسا، وهكذا. نعم. ولو شرع فيه قبله أو فلو شرع فيه قبله، يعني لو قال الله أكبر وهو واقف ثم هوى، ولو قال الله أكبر وهو ساجد ثم رفع، قلنا لا، لابد أن يبدأ به من حين أن يبدأ بالركوع وينتهي إذا انتهى، ويبدأ به إذا بدأ في الرفع وينتهي إذا انتهى، وهكذا. نعم. ولو شرع فيه قبله أو كرحله بعده لم يجزئه. وتسبيحتا الركوع والسجود. تسبيحتا الركوع والسجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأولى ضعوها في ركوعكم، وقال بالنسبة للثانية اجعلوها في سجودكم. نعم. أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وسؤال المغفرة أي قول رب اغفر لي، يقول رب اغفر لي بين السجدتين، هذا واجب من واجبات الصلاة. نعم. بين السجدتين مرة مرة، ويسن قول ذلك ثلاثا، ويسن أن يقول ذلك ثلاثا، يعني سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، أن يقولها ثلاث مرات. نعم. الواجبات التشهد الأول وجلسته. من الواجبات التشهد الأول وجلسته، لأن عندنا التشهد الأخير ركن، التشهد الأخير ركن، وأما التشهد الأول فهو واجب، بحيث أنه لو نسي وقام بعد الركعة الثانية ونهض واقفا نتيجة نسيان فإنه يسقط عنه التشهد الأول ويسجد له. نعم. للأمر به في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ويسقط عن من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، يعني مثلا مأموم ما نسي، لكن الإمام لما قام من الركعة الثانية وقف، المأموم لم ينسى ويعرف أنه وجب عليه التشهد الأول، إلا أنه يسقط في حقه لوجوب متابعة الإمام، لأنه كيف إذا قام الإمام فلا بد أن يقوم معه المأموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قام سهى الإمام المأموم لم يسهو، لكن إذا سهى الإمام وجب على المأموم متابعته ولو لم يتشهد التشهد الأول. نعم. ويسقط أمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته. نعم. والمجزئ منه التحيات لله، يعني المجزئ منه التحيات، وذكر المؤلف والأكمل إلى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله. وفي التشهد الأخير ذلك ما اللهم صل على محمد بعده. وما عدا وما عدا مر بنا شروط الصلاة، أركان الصلاة واجبات الصلاة ما عداها سنن أقوال وأفعال، وما عداها ما عدا الشرائط، لأنه مر بنا من شروط الصلاة استقبال القبلة، من شروط الصلاة الطهارة، من شروط الصلاة النية، من شروط الصلاة ستر العورة، ومر بنا الأركان 14، ومر بنا الواجبات 8، وما عداها يعني ما عدا الشرائط والأركان والواجبات ماذا نسميه؟ نسميه سنن، سنن أقوال وأفعال، سنة قولية. إذا قال الإنسان بسم الله الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك لا، وسنة فعلية إذا رفع يديه حذو منكبيه عند الاستفتاح. نعم. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة. الآن عندنا شرط، ومثال الشرط قلنا ستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت، مر بنا هذا شرط. وعندنا ركن، تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه، ومر بنا واجب جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وعددها 8، غير الشرائط والأركان والواجبات نسميه سنة، سنة قولية. ومثالها كذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسنة فعلية ومثالها رفع اليدين حذو المنكبين. نعم. ومن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته. من ترك شرطا بطلت صلاته، من ترك استقبال القبلة بطلت صلاته، من ترك التطهر بطلت صلاته، من ترك ستر العورة بطلت صلاته، إلا المعذور، إنسان عريان ما عنده شيء، إنسان عريان أو ما يستطيع يستعمل الماء، قلنا يتيمم، قال ما يستطيع يستعمل الماء ولا يتيمم، يصلي على حسب حاله. فمن ترك شرطا من غير عذر ومرت بنا الشروط بطلت صلاته. نعم. وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب. ومن كان لعذر كمن عدم الماء، إذا عدم الماء الإنسان ماذا يعمل؟ يتيمم. قال عدم الماء والتراب، فليس لديه ماء ولا تراب، يصلي على حسب حاله لأنه معذور. نعم. وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو النشرة أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم. نعم. غير النية فإن غير النية ما تسقط، لأن النية محلها القدر. ما يقول الإنسان أنا ما أستطيع أستعمل النية، نقول استعمل الماء، قال ما أستطيع، التراب ما عندي تراب، ستر العورة ما عندي شيء يستتر، لكن النية ما يستطيع يقول لا أقدر عليها، لأن النية محلها القلب، ينوي فالنية لا تسقط. نعم. وهي شرط من شروط الصلاة. غير نعم. النية فإنها لا تسقط بحال. نعم. لأن محلها القلب فلا عجز عنها، فلا يعجز عنها، محلها القلب ما تستطيع الفعل. مثلا قال ما عندي ثياب، نظرنا ما عنده ثياب يستر بها عورته، ليس عنده ماء، ليس عنده تراب، لا يستطيع أن يتجه إلى كذا، لكن النية محلها القلب، لا يعذر الإنسان بتركها. نعم. أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. نعم. إذا تعمد ترك ركن، تعمد ترك تكبيرة الإحرام، تعمد ترك الفاتحة ما قرأها، تعمد ترك واجب لم يكبر للركوع لم يكبر للسجود، فترك الركن أو ترك الواجب عمدا بطلت صلاته. نعم. ولو تركه لشك في وجوبه. وإن ترك الركن سهوا فيأتي. وإن ترك الركن سهوا فيأتي، في بعض النسخ المؤلف رحمه الله فيأتي به، يعني فيأتي بهذا الذي تركه، يعني ترك قراءة الفاتحة يأتي بها، ترك الركوع يأتي به، ترك السجود يأتي به. فإذا ترك ركنا متعمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا فيأتي به، يعني يأتي بالذي تركه وصلاته صحيحة. وإذا ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، وإذا ترك واجبا سهوا سقط وسجد له سجود السهو، وإذا ترك ركنا عمدا بطلت صلاته، وإذا ترك ركنا سهوا يأتي به، لا نقول يأتي به لا يسقط. نعم. وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا. سجد له وجوبا، يعني وجب عليه أن يسجد سجود السهو إذا تركه سهوا، مثل ترك التشهد الأول وقام سهوا، فعليه أن يسجد له سجود السهو. ترك التشهد الأول متعمدا بطلت الصلاة. نعم. وإن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس لم يضره. نعم. كما لو اعتقد أن بعد أفعالها فرض وبعدها نفل وجهل الفرض من السنة، أو اعتقد الجميع فرضا والخشوع فيها سنة. نعم. ومن علم بطلان صلاته ومدى فيها أدب. علم بطلان الصلاة، إنسان في الركعة الأولى في الركعة الثانية أحدث وعلم أن الصلاة قد بطلت واستمر يؤدب، لأنه يعتبر لاعبا ويعتبر عابثا حينما يعرف أن الصلاة قد بطلت ويستمر بها. ومن علم بطلان صلاته واستمر أدب، بل عليه أن يزيل ما أبطل الصلاة ويبدأ بها من جديد. نعم. ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب بخلاف الباقي. نعم. بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا. بخلاف الباقي، بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا. إذا علم بطلان الصلاة واستمر فيها أدب، وإذا ترك سنة يعني غير الركن وغير الواجب وغير الشرط ولو عمدا فصلاته صحيحة. نعم. وما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها سنن أقوال سنن أقوال، عندنا سنن أقوال وسنن أفعال، ويمثل لنا المؤلف رحمه الله بسنن الأقوال بالتعوذ والبسملة والاستفتاح، ويمثل لنا سنن الأفعال برفع اليدين والاعتدال على ما سيأتي. نعم. كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة. والسورة يعني التي بعد الفاتحة في الأوليين، في الركعتين الأوليين قراءة سورة سنة، لو ترك عمدا الصلاة صحيحة، لو ترك آمين الصلاة صحيحة، لو ترك البسملة أو التعوذ أو الاستفتاح صلاته صحيحة، لكن على المرء أن يداوم عليها لأنها متممة للصلاة ومكملة لها، فإذا تعرض لها النقص فيوشك أن يكثر ما يعترضها، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. نعم. ومن السماء إلى آخر بعد التحميد إلى آخره بعد التحميد، يعني بعد التحميد يعني بعد سمع الله لمن حمده نعم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا إلى آخره. نعم. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع. وما زاد على المرة، لأن عندنا سبحان ربي العظيم هذا واجب، وسبحان ربي الأعلى واجب أيضا. ما زاد على مرة يعتبر سنة، الأتم والأكمل أن يأتي بها الإنسان ثلاث مرات، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. لكن ما زاد عن مرة يعتبر سنة. إذا لم يأتي بالمرة بالأولى عمدا صلاته باطلة، سهوا لابد أن يسجد، لكن ما زاد عن الأولى يعتبر سنة. نعم. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير. نعم. وقنوت الوتر. نعم. وسنن أفعال كرفع اليدين في مواضعه كرفع اليدين في مواضعه. ومر بنا أنه يرفع يديه أربع مرات، يرفع يديه أربع مرات. هذه الأربع أن يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر للركوع، سمع الله لمن حمده بعد الركوع، الله أكبر في قيامه من الركعة للركعة الثالثة، يرفع يديه حذو منكبيه أربع مرات. الله أكبر عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر عند الركوع، سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، الله أكبر عند القيام للركعة الثالثة. أما الله أكبر للسجود أو الله أكبر للرفع من السجود أو الله أكبر للجلسة بين السجدتين أو للسجدة الثانية فلا رفع فيها. فالسنة الفعلية مثالها رفع اليدين، ورفع اليدين يكون في أربعة مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، الموضع الرابع عند القيام للركعة الثالثة في الثلاثية والرباعية. أما القيام للركعة الرابعة فلا. نعم. وسنن أفعال كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمين على الشمال، ووضع اليمين على الشمال هكذا تحت السرة أو فوق السرة على ما مر بنا تفصيله. نعم. ووضع اليمين على الشمال تحت سرته والنظر إلى موضع، والنظر إلى موضع سجوده، يجعل نظره إلى موضع سجوده، هذا من السنن الفعلية. نعم. ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، وفي الركوع لا يضع اليدين على الفخذين وإنما يضع اليدين على الركبتين. نعم. والتجافي فيه وفي السجود، والتجافي فيه وفي السجود بشرط ألا يضايق من يصلي بجواره. أما إذا كان المكان ضيق وحصل التجافي قد يكون في إيذاء لمن يصلي بجوارك، فإذا لم يكن هناك إيذاء فمن السنة أن يتجافى الإنسان. نعم. ومد الظهر معتدلا، ومد الظهر معتدلا بدلا يكون مقوس، لا مد الظهر معتدلا ورقبته حذو ظهره ورأسه كذلك، بحيث أنه لو وضع عليه الماء من صب. نعم. وغير ذلك مما مر مفصلا ومنه الجهر، ومنه الجهر أيضا في الصلاة الجهرية. نعم. والإخفات والترتيل والإطالة والتقصير في مواضعها، ومنه الجهر ومنه أيضا الإخفات في الصلاة السرية والجهر في الصلاة الجهرية والترتيل يعني القراءة مرتلة والإطالة. مر بنا بأنه في صلاة الفجر يقرأ من طوال المفصل، وفي صلاة المغرب من قصار المفصل. فمعناه عندنا تطويل في مكان التطويل وتقصير في مكان التقصير، فهذه كلها سنن. لو قرأ الإنسان في صلاة المغرب مثلا البقرة، ولو قرأ في صلاة الفجر قل هو الله واحد، صحت الصلاة، لكن هذا من السنن. نعم. ولا يشرع، أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه. لتركه يعني لترك السنة، يعني إنسان نسي أن يرفع يديه حذو منكبيه في التكبير لا يشرع له سجود سهو، ونسي أن يرفع يديه لقيامه من الركعة الثالثة لا يشرع له سجود سهو. نعم. لعدم إمكان التحرز من تركه. نعم. وإن سجل لتركه سهوا فلا بأس، أي فهو مباح. فهو مباح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول: هل يجوز الجمع بين قولي سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في السجود أو في الركوع؟ نقول: ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحدد لنا الأذكار وبين لنا أننا نقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، ويمكن كما ورد أن يقول الإنسان: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، لكن في الركوع يقول سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، فلكل منهما دعاؤه. يقول: هل يجوز أن تتزوج المسلمة كتابيا؟ نقول: لا، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج إلا مسلم، ويجوز للمسلم أن يتزوج كتابية إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة. فورد النص على أن نساء أهل الكتاب وطعام أهل الكتاب حل للمسلمين، أما المسلمة فلا يجوز أن تتزوج كتابيا. يقول: ما حكم من شك في قراءة الفاتحة، هل يقرأها مرة أخرى حتى يكون على يقين؟ وما حكم من شك في سجوده، هل سجد سجدتين أم لا؟ سيأتينا إن شاء الله في قراءتنا اللاحقة في هذا الشك. إذا تيقن أنه لم يقرأ الفاتحة فهي ركن لا بد من قراءتها، وإذا تيقن أنه لم يسجد فإنه فالسجود ركن ولا بد أن يأتي به. وأما إذا شك سيأتينا إن شاء الله، لأنه لو مثلا بمجرد الشك اليسير قد يفتح له هذا شيء مثلا ويتعبه فيما يتعلق بالوسواس وغيره. شيخ، لحظة شوي. يقول إذا سافرت من مكة إلى مدينة تبعد 380 كيلو من مكة، وسافرت قبل الظهر بساعة ووصلت إلى بلدي مع صلاة العصر وأنا لم أصلي الظهر بنية الجمع مع العصر، ماذا أعمل؟ نقول إن التأخير هذا لا ينبغي، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا بنية الجمع. فالأولى والأكمل والأتم أن يصليها بنية الجمع، سواء كان جمع تأخير إذا كان يمكن أو جمع تقديم حسب المصلحة. وإذا وصلت إلى بلدي قبل العصر بساعة وأنا لم أصلي الظهر فماذا أفعل؟ تصليها كاملة لأنك وصلت إلى بلدك. وماذا يقصد بالتمتع؟ يقصد به نسك التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه ولم يسافر بينهما. يقول ما حكم من نسي بعض التكبيرات